أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذه هي القراءة 98 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. نقرأ هذه الليلة في كتاب آفات اللسان، وهو الكتاب الرابع من الربع الثالث من كتاب الإحياء، ربع المهلكات. بدأنا فيه منذ مدة ونحن مستمرون في القراءة حتى ننتهي منه إن شاء الله. الكتاب الرابع عنوانه آفات اللسان، وقد تحدثنا في المرة الماضية في القراءة الماضية عن مقدماته وعن الآفة الأولى، ونتحدث اليوم عن بعض الآفات الأخرى، أولها الآفة الثانية التي جعل عنوانها الإمام الغزالي، جعل عنوانها فضول الكلام. الفضول يعني الزيادات، يعني ما لا ضرورة له، ما لا حاجة بالإنسان إليه، هذا فضول الكلام. زي فضل الماء، زيادة في الماء، زي فضل الرزق، زيادة في الرزق، زي فضل الظهر، زيادة فيما يركب من الظهور، سواء كان إبل أو جياد أو كان سيارات. في الحديث من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا فضل له. قال الصحابة إن النبي ذكر فضل الزاد وفضل الرزق وكذا، حتى ظننا أنه لن يترك لأحد حقا في فضل، ظنوا من كثرة ما ذكر أنه من عنده فضل شيء يجود به على من لا فضل له، أو من لا زاد له، أو من لا مركب له إلى آخره، ظنوا أنه لن يدع لأحد من المسلمين حقا في زيادة، حقا في فضل. فالآفة التي معنا فضول الكلام، وهي زيادات الكلام، زيادات التي تحدث عنها الحديث، زيادات في الخير، في الرزق، في الكسوة، في المركب إلى آخره، هنا زيادة في الشر. فضول الكلام زيادة فيما لا ينفع ولا يفيد وقد يضر. قال الإمام الغزالي رحمه الله: الآفة الثانية فضول الكلام، وهو أيضا مذموم. مذموم يعني منهي عنه أو مردود، من المذمة يعني والانتقاد. وهذا يتناول الخوض فيما لا يعني، يعني الإنسان يتكلم فيما لا يعني، والزيادة فيما يعنيه على قدر الحاجة. يعني فضل الكلام مش أني أتكلم فقط فيما لا يعنيني، هذا دخول فيما لا يعنيك، هذه يعني سخافة. لكن فضل الكلام أيضا أن تتكلم فيما يعنيك بأكثر مما تحتاج إليه. أنت محتاج إلى أن تشرب كوب ماء، يكفي أن تقول لبنتك أو أختك أو زوجتك أو الطفل الموجود اديني كوب ماء. ليس هناك مبرر أن تقول أنا بقالي ساعة قاعد عطشان، ما حدش جاب لي مية، أنتوا إيه حكايتكم، مش شايفين الناس الدنيا حر وصيف؟ ليه التوبيخ ده؟ كوب ماء، اطلب كوب ماء، هيجي لك كوب الماء خذي. فهذا يعنيك انك عايز تشرب، انت عطشان، لكن ليس مما يعنيك ان توبخ الناس اللي انت قاعد معاهم او قاعد عندهم، سواء كان هذا في بيتك او في بيت غيرك. قال: والزيادة، وهذا يتناول الخوض فيما لا يعني والزيادة فيما يعني على قدر الحاجة. قال: فإن من يعنيه أمر يمكنه أن يذكره بكلام مختصر، كلمتين ثلاثة على قد ما يعنيه، ويمكنه أن يجنحه ويكرره. تعبير يجنحه ده تعبير عظيم، يعمل له جنحة، يزوده بأجنحة، يخلي الحكاية بدل ما هي كلمة جملتين، بدل ما هي جملتين صفحة. ده سماه الغزالي يجنحه، يعمل له أجنحة. يمكنه أن يجنحه ويكرره، ومهما تأدى مقصوده بكلمة واحدة، يعني كلما كانت كلمة تكفي في تأدية المقصود، في توصيل المعنى، مهما تأدى مقصوده بكلمة واحدة فذكر كلمتين فالثانية فضول. مدام يكفيك كلمة، كلمة زيادة فضول، ما أنت تتحاسب عليه، أي فضل عن الحاجة. وهو أيضا مذموم لما سبق، وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر. الفضل عن الحاجة ده مذموم، لأنه كثرة كلام بغير سبب، وإن لم يكن فيه إثم، مذموم بس، يعني ما مش مستحب، مش حلو، مش جميل، يذم ولا يمدح، لكن لا يترتب عليه إثم، مش معصية، ما تاخدش ذنب يعني به. قال عطاء بن أبي رباح: إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمرا بمعروف، أو نهيا عن منكر، أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين، عن اليمين وعن الشمال قعيد، جمع الآيات اللي في هذا الوعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أما يستحي أحدكم ده بقى الكلام المهم. أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره طول النهار من أول النهار عمال يملي فيها، كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا من أمر دنياه. رغي، قاعدين نرغي، قاعدين نلردش، قاعدين نجيب سيرة الناس، قاعدين نذكر ما كان مما لا حاجة لنا بذكره، أو ما لم يكن مما كنا نتمنى حدوثه ولم يحدث، ده اللي قاعدين نعمله طول النهار. فتأتي الصحيفة التي يكتبها الملائكة في آخر النهار وأكثر ما فيها لا علاقة له لا بالدين ولا بالدنيا. لذلك حصروا الأشياء النافعة في أربعة: في قرآن، في سنة، في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، دول حاجة واحدة، أو أمور متعلقة بمعيشتك لا بد لك منها. تروح للجزار تقول له اديني كيلو لحمة، تروح للبقال تقول له اديني قرص جبنة، تركب مواصلات تدفع أجرتها وتقول للراجل شكرا، هذا ما لا بد لك منه. أما ما هناك بد منه، ما تستطيع أن تستغني عنه، فلا حاجة بك إليه. وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن الرجل لا يكلمني بالكلام جوابه أشهى عندي من الماء البارد إلى الظمآن في شدة الحر. نفسه يجاوب كما يتمنى العطشان عطشا شديدا في اليوم الشديد الحر الماء البارد. شوفوا بقى، بنشتهي الماء البارد زي واحنا عطشانين في الحر. جواب سؤال هذا الرجل أو كلام هذا الرجل عند هذا الصحابي أحلى من الماء البارد في يوم قائظ هو فيه شديد العطش. فأترك جوابه، يترك جواب الكلام ده اللي هو إجابته حلوة، إجابته زي الماء البارد في اليوم الحار، فأترك جوابه خيفة أن يكون فضلا. يترك الإجابة على هذا الكلام الذي إجابته أشى إليه من الماء البارد خشية أن تكون الإجابة من فضول الكلام. قال الإمام الغزالي: واعلم أن فضول الكلام لا تنحصر. فضول الكلام لا حصر لها، أغلب كلامنا فضول. إنما المهم محصور في كتاب الله تعالى. إنما المحصور هو المهم، والمهم محصور في كتاب الله تعالى. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. هم دول الثلاث حاجات: صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لو أضفنا إلى دول قراءة القرآن وهي واجبة على كل مسلم، والحديث في السنة إذا كان يعرف السنة وتبليغها للناس، هم دول الخمسة اللي قالوا معطاء ابن أبي رباح: أمر بمعروف نهي عن المنكر إصلاح بين الناس، قراءة القرآن، الحديث في السنة لمن يعرفه. ففضول الكلام يعني ما هو زيادة، ما هو تضيع وقت، ما هو سقط الكلام كثير لا حد له ولا حصر، لا يوجد له تعريف عشان نقول ده محصور بين الحد ده والحد ده. أمال إيه؟ لا، الكلام المفيد هو الذي له تحديد، الكلام المفيد هو المحصور، هو الذي عرفه القرآن الكريم في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. قال الإمام الغزالي: فانظر كيف قلب الناس الأمر في ذلك، فأمسكوا فضل المال وأطلقوا فضل اللسان. الأصل أن فضل المال تتصدق به، زي الحديث اللي بدأنا به الكلام: من كان له فضل زاد فليجد به على من لا فضل له، من كان له فضل ظاهر فليجد به على من لا ظاهر له، إلى أن قال الصحابة حتى ظننا أنه لن يترك لأحد حقا في فضل، ده الفضل المادي من المال والرزق والظاهر وما إليه. أما فضول الكلام فالأولى به أن يمسك عنها. فالإمام الغزالي بيستعمل هذا عشان يحط القاعدة، يقول: فانظر كيف قلب الناس الأمر في ذلك، فأمسكوا فضل المال اللي هم مأمورين بإخراجه، مأمورين بالتبرع به، مأمورين بالتصدق به، فأمسكوا فضل المال وأطلقوا فضل اللسان اللي هم مش مطالبين به، اللي هم قد يجرهم إلى المؤاخذة. والكلام في الفضول زي ما قال ليس فيه إثم، لكن إضاعة أوقات وشغل بال وما إلى ذلك، وقد يجر إلى المأثم إذا دخلت فيه الغيبة، إذا دخلت فيه النميمة، إذا دخل فيه اتهام الناس بالباطل، إذا دخل فيه أي شيء من المحظورات جرك إلى المحرم. وعن مطرف بن عبد الله، هذا تابعي، عن أبيه، أبوه هو عبد الله بن الشخير، عبد الله بن الشخير صحابي من بني عوف بن كعب، عن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر، بنو عامر بطن من بني كعب، فقالوا لرسول الله يعني أنت والدنا، أنت سيدنا، أنت أفضلنا علينا فضلا، أنت أطولنا علينا طولا، يعني أنت أكثرنا إنعاما علينا، وأنت الجفنة الغراء، أنت الذي تحمينا يعني هنا، وأنت وأنت. فقال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. قولوا بقولكم، اتكلموا بألسنتكم، اتكلموا بطبيعتكم، اتكلموا طبقا للواقع الذي تتكلمون به دائما. أما هذه الزيادات التي زدتموها وإن كانت صادقة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جعلها من استهواء الشيطان. الشيطان قرقرهم، أطلق ألسنتهم بما يزيد عن الحاجة. يكفي أنهم يقولوا أنت نبينا، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نؤمن بك ونصدقك، يكفي هذا. لكنهم زادوا حتى قالوا كلاما أكثر مما ينبغي، مما يعد فضلا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إشارة كما يقول الغزالي، إشارة إلى أن اللسان إذا أطلق بالثناء ولو بالصدق فيخشى أن يستهويه الشيطان إلى الزيادة المستغنى عنها، أو إلى الزيادة اللي فيها كذب ونفاق، زي ما بيحصل دلوقتي. شوف الناس بيقولوا حكمهم إيه، كله كذب ونفاق، ومع ذلك بيقولوا بيفرحوا به، ولما يكافئوا عليه بالمال أو بالمنصب أو بالإعلانات عنهم أو بالشهرة في الصحافة والإعلام يعتبر نفسهم خدوا جائزة كبرى على الكذب الذي كذبوه. فدول ما كانوش بيكذبوا، لأنهم كانوا بيصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقل مما يستحقه من الوصف، إنما قال لهم ده إطلاق اللسان ده استهواء الشيطان لكم، استغواء واستهواء الشيطان لكم. قال الإمام الغزالي، قال ابن مسعود أنذركم فضول الكلام بحسب امرئ ما بلغ به حاجته. الكلام الألف الأول زي يقدر يبلغ حاجته بكلمتين، ما فيش داعي لثلاثة، بكلمة ما فيش داعي لاثنين. ففضول الكلام لا حاجة إليه، حاصل ما قرأنا أن فضول الكلام لا حاجة إليها، وقد تفضي إلى ما لا يجوز شرعا من المبالغة وفوق المبالغة الاختلاق والكذب، وده اللي حاصل في زمننا اللي احنا فيه للأسف الشديد. فينبغي، وهما محرمان، فينبغي على الإنسان أن يتوقف عندما يقضي حاجته. وقال مجاهد، هذا من التابعين من تلامذة ابن عباس، إن الكلام لا يكتب، إن الكلام الذي يقوله الإنسان لا يكتب، حتى إن الرجل لا يسكت ابنه فيقول أبتاع لك كذا وكذا، اسكت بكرة أجيب لك لعبة، اسكت بكرة لما نخرج أجيب لك آيس كريم، اخرج وبالليل هجيب لك تمر جميل من اللي بتحبه، بيسكته بس عشان ما يقعدش يزعق ويصرخ وكده. حتى إن الرجل لا يسكت ابنه فيقول أبتاع لك كذا وكذا، فتكتب كذيبة، كذبة صغيرة، لأنه هو أصله هنا حسن، عايز الدوشة تقل عشان يسمع كلام الناس الكبار، عشان يشتغل، عشان ينام، فقصده حسن. لكن هذا القصد الحسن لا يبرر الكذب. وأصل هذا طبعا في الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عامر، والذي قيل عنه إنه أصغر الصحابة سنا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 4 سنين أو 5 سنين، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا فنادتني أمي وقالت تعال أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أردت أن تعطيه، أو ما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. قال له تعال أديك، تعال خد. احنا ياما بنقول للأطفال والأحفاد والصغار تعال أقول لك، تعال خد، ولما يجي ما قلوش حاجة، قال له تعمل دوشة ليه، أقول له عد جنبي، أقول له أطبطب عليه، ما قلوش حاجة، تعال أديك حاجة حلوة، وأنا ما عنديش حاجة حلوة أصلا. كلنا بنعمل كده، وهذه كلها تكتب كما قال مجاهد كذيبات كذيبات كذيبات، تكتر الكذيبات، الإنسان يروح في داهية والعياذ بالله. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. قال الإمام الغزالي رأى أبو الدرداء، الصحابي الجليل أبو الدرداء، في اسكندرية عندنا بيسموه أبو الدردار، معرفش جابوا منين الراء دي، أسهل من الهمزة، وفيه مقام كده مزعوم في وسط المدينة، يمر من حوله خطان للترام، واحد رايح واحد جاي. فزعموا أن المهندسين الفرنسيين الذين كانوا يحصنون المدينة في أوائل القرن العشرين أرادوا أن يزيلوا المقام، فشلت يد المهندس اللي كان بيشاور عليه، بيقول شيلوا ده فشلت يده وفضلت توقف عاملة كده من مزاعم الناس يعني. فمتروك هذا المقام الصغير الذي لا يعلم أحد من المدفون فيه، ويزعمون أنه أبو الدرداء الصحابي. طبعا أبو الدرداء ما دفنش في اسكندرية، إنما يزعمون ذلك، والناس تتبرك بهذا المقام. فأبو الدرداء هذا الصحابي الجليل رأى امرأة صليطة، صليطة يعني طويلة اللسان، طول ما يمشي تتكلم تلقح على ده كلمة وتلقح على دي كلمتين، وتقول له دي ثلاث كلمات غلط، وتقول له دي جملتين طوال غلط. امرأة صليطة اللسان، لسانها طويل. فقال: لو كانت هذه خرساء لكان خيرا لها، لو كانت خرساء لا تستطيع الكلام لكان خيرا لها، لأنه حيوديها في داهية لسانها ده، سيولدها موارد الهلكة، سيقضي بها إلى التهلكة، إلى نار جهنم من كتر الذنوب اللي بترتكبها. فأبو الدرداء شافها فقال: لو كانت هذه خرساء لكان خيرا لها، لأنه هي خرصة هتبقى خواطر بس، فالخواطر مش هتحاسب عليه، إنه إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفوسها ما لم تفعل أو تتكلم. فحدثت في نفسها إنه فلان وحش، إن فلانة مش كويس، إن لكن مش هتقدر تنطق، فمش هتاخد الذنوب. فقال: لو كانت هذه خرصة لكان خيرا لها. قال الإمام الغزالي: فهذه مذمة فضول الكلام وكسرته، وسببه الباعث عليه وعلاجه ما سبق في الكلام فيما لا معنى له. في الآفة الأولى كانت الكلام فيما لا معنى له، الأسبابها الشهرة والعجب وحب رضاء الناس وما إلى ذلك، هذه نفس الأسباب، ناس بتزود الكلام عشان توري نفسها كده. وعلاجه هناك إنه الصمت والعزلة وابتعد عن الناس إلى آخره، قال نفس العلاج. الآفة الثالثة من آفات الكلام أو من آفات اللسان الخوض في الباطل. هناك في الاثنين اللي فاتوا ما كانش في باطل، كان في كلام فيما لا يعنيك، وكان في فضول الكلام التي تزيد عما تحتاج إليه لقضاء حاجتك. والكلام فيما لا يعنيك ليس فيه إثم، إنما فيه خطأ قد يؤدي بك إلى الإثم. وفضول الكلام ليس فيها إثم، كلام زيادة قد يودي بك إذا استمرأته وتعودت عليه ولسانك خد عليه، قد يودي بك إلى ما هو محرم من الكذب أو الغيبة أو النميمة أو ما يسمونه في عندنا في مصر هنا فض المجالس، يسميه إخواننا في السودان الكلام الساكت. كلام الساكت يعني لا أصل له. فض المجالس عندنا يعني إيه؟ يعني كلام يقوله بعض الناس لبعض في أثناء المجلس بلا سبب ولا حقيقة له ولا نتيجة تترتب عليه. أمال إيه اللي كنت بتقول له ده؟ فض المجالس، كأن فض المجالس مباح. فض المجالس داخل في فضول الكلام التي قد تورد الإنسان موارد التهلكة إذا أفضت به إلى الكذب والغيبة والنميمة وذكر الناس بالبطل وما إلى ذلك. قال الإمام الغزالي رحمه الله: الآفة الثالثة الخوض في الباطل، وهو الكلام في المعاصي. وأول حاجة جابها في المعاصي غريبة قوي، قال: كحكاية أحوال النساء ومجالس الخمر ومقامات الفساق. قال: ايه بقى الكلام ده؟ ايه دخل دول في بعض؟ الانسان الذي يجلس مع شخص اخر ويقول له: المرأة الفلانية عملت كذا، والمرأة الفلانية عملت كذا، والتانية راحت لفلان، وفلان قال لفلانة، وفلانة طلقت من زوجها لانها عملت كيت وكيت وكيت، وفلانة تزوجت فلان لانه كان قال لها كذا وهي لسه على ذمة زوجها الاول. هذا كله كلام لا يعنيك، قد يكون كثير منه كذبا، أغلبه شائعات تتداول في المجالس والناس تحكيها بفخر وسعادة. ليه؟ لأنه أحوال النساء في الأصل من الأسرار. الأصل في أحوال النساء أنها من الأسرار. ابتليت المجتمعات، الدنيا كلها ابتليت بأن أحوال النساء بقت من المعلن على رؤوس الأشهاد، فأصبح الكلام فيها سهلا. أنا شفت فلانة بتعمل كذا، أنا سمعت إن فلانة قالت كذا، فهذا كلام يؤدي بالإنسان إلى الباطل الذي لا يصح أن يتكلم به ويحاسب عليه. ومجالس الخمر، بيحكي عن المجلس الفلاني، فلان عربت فيه يعني قال كلاما فاسدا، فلان ضرب فلان، فلان شتم فلان، فلان اعترف وهو سكران إنه عمل كيت وكيت وكيت في الزمن الماضي. فالكلام عما دار في مجالس الخمر هو اغتياب لهؤلاء الناس، وهو نقل للبواطل التي تشيع في هذه المجالس. ومقامات الفساق، اللي بيشربوا خمور، اللي بيشربوا مخدرات، اللصوص، اللي بيختلسوا المال العام، دي مقامات الفساق. إذا حكيت عن مقامات الفساق فأنت لا تخرج عن ثلاثة أحوال، أحد ثلاثة أحوال: إما شخص لا يهتم بما تقول ويلقيه وراء ظهره فيعتبر كلامك ده فضول لا قيمة له، أديته لحد لم يهتم به، وإما شخص يهتم بالتنقيب عن أحوالهم لعله يستطيع أن يستمتع كما استمتعوا فيصل إلى ما يريد فتأثم، لأنك أنت الذي فتحت له هذا الباب، أنت اللي دليته عليه. وإما شخص لا يهتم بذلك وإنما يحب أن ينقل الكلام الذي سمعه عنك، فيقول أنا سمعت منه كذا وسمعت منه كذا، وفلان في الخمر بيعمل كذا، وفلان في السرقة بيعمل كذا، وفلان في الفساد الأخلاقي بيعمل كذا، وتبقى الحكاية إيه؟ روايات تتداول في المجالس. مين اللي جاب المعاصي دي للناس؟ حضرتك، لأنك أنت قعدت تتكلم عما يجري في هذه المقامات. وتنعم الأغنياء وتجبر الملوك، هذا من كلام في المعاصي، تنعم الأغنياء. لأنك بتحكي تنعم الأغنياء وأنت تحسدهم، تحكي تنعم الأغنياء وأنت ناقم عليهم، بتدعي بتقول عن تنعم الأغنياء وأنت تتمنى زوال النعمة عنهم على الأقل، لأنك حاسد. إن لم تكن غابطا فأنت حاسد، إذا كنت غابط لن تتكلم. الغبطة هو أن يتمنى الرجل مثل ما عند أخيه من النعمة، يعني يرى هذه النعمة حسنة ويتمنى أن يرزقه الله بمثلها، هذا مباح ليس فيه شيء. أما الحسد فهو تمني زوال النعمة، فإذا تكلمت عن تنعم الأغنياء بصورة فيها حسد أو فيها تمني زوال النعمة فهذا محرم. وتجبر الملوك ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة، يعني إيه بقى؟ يعني الملك اللي عايش عنده 30 قصر وشعبه مش لاقي ياكل ما نتكلمش عنه؟ الملك اللي بيستقبل الفاسدين والفاسقين والمنحلين والمنحرفين ولا يقيم وزنا للعلماء الصالحين والعلماء الجامعيين والأجيال الناشئة من النابهين لا يقيم لهم وزنا ما نتكلمش عنه؟ الله، الرجل الذي يغلق أبوابه دون الخلق وهو حاكمهم فلا يعرف ما يجري خارج أسوار قصره ما نتكلمش عنه؟ لا، هذا ليس مقصود الإمام الغزالي، إنما مقصود الإمام الغزالي الكلام عنهم بالباطل. يعني نحن عرفنا أنه سجن 10 أشخاص بالباطل، نقول ده سجن 1000؟ طبعا لما أقول سجن 1000 الأثر النفسي للخبر على من يسمعونه أكبر بكتير من الأثر النفسي لسجن 10، وهذا لا خلاف فيه. فإذا إذا تكلمت عن أحوال الملوك المذمومة لا أزيد عما فعلوا، أقول ما فعلوا بالضبط بلا زيادة ولا نقصان. لا زيادة لأن الزيادة افتراء، ولا نقصان لأن النقصان يقلل قيمة الجريمة التي فعلوها. ده مقصد الإمام الغزالي من عدم التكلم عن تجبر الملوك ومراسمهم، مراسم الإجراءات المذمومة وأحوالهم المكروهة. قال الزبيدي وهو يشرح هذا الكتاب في إتحاف السادة المتقين، قال المقصود بذلك الأحوال المخالفة للشرع، الأحوال المخالفة. أما أن يكون له حرس فلا بد أن يكون له حرس، وإلا الملوك والرؤساء والزعماء بيقتلوا كل يوم. أما أن يكون رقاه بميعاد فلا بد أن يكون بميعاد، وإلا لو فتح الباب على البهلي مش هيعرف يشتغل، مش هيعرف يقابل من يجب أن يقابلهم في عمله. فالأحوال المذمومة التي نتكلم عنها التي يجوز لنا أن نتكلم عنها هي المخالفة للشرع، أما التي لا تخالف الشرع فليس لنا أن نتكلم فيها لأن ده من نظام الحياة. قال الإمام الغزالي فإن كل ذلك مما لا يحل الخوض فيه فهو حرام. قال وأما الكلام فيما لا يعني أو أكثر مما يعني فهو ترك الأولى، اللي شفناه من الفصل اللي فات على طول، الكلام فيما لا يعني الفصل الأول أو أكثر مما يعني اللي هو فضول الكلام فهو ترك الأولى، هذا خلاف الأولى ولا تحريم فيه. التحريم فيما يتناول المعاصي وأحوال الفساق وأحوال الملوك الظلمة بما ليس فيهم، ده تحريم لأنه ده لا يجوز لك أن تتكلم فيه أصلا. أما الكلام الفاضي الفضل المجالس ده ما لم يكن فيه غيبة ولا نميمة فهو خلاف الأولى ولا تحريم فيه. قال نعم، الإمام الغزالي قال نعم، من يكثر الكلام فيما لا يعني لا يؤمن عليه الخوض في الباطل. كلمة نعم دي هنا كلمة استدراكية جميلة، يتكلم الإنسان بالكلام ثم يقول نعم رأيت فلان جالسا مع فلان يتحدثان لكن لا أدري ما دار بينهما. نعم دي استدراك، في الأول لا يعرف ما الذي جرى ثم يقول نعم رأيتهما يتكلمان. فهو هنا قال الكلام فيما لا يعني أو أكثر مما يعني ترك الأولى ولا تحريم فيه، التحريم في الكلام في المعاصي. وبعدين قال نعم من يكثر الكلام فيما لا يعني لا يؤمن عليه الخوض في الباطل. وأكثر الناس يتجالسون، يزور بعضه يجلس في القهوة مع بعضه في النوادي مع بعض يتجالسون للتفرج بالحديث، التفرج هنا من تفريج الهموم والكروب وكده يعني يفرجوا عن نفسهم يعني للتفرج بالحديث ولا يعدو كلامهم يعني لا يتجاوز كلامهم لا يزيد كلامهم عن أن يكون لا يعدو كلامهم التفكه بأعراض الناس أو الخوض في الباطل. أغلب الناس كده إذا جلسوا مع بعض بيجلسوا عشان يفرجوا عن نفسهم كل واحد يقول كلمتين ينسى بيهم اللي كان فيه. طيب قال وأنواع الباطل لا يمكن أن تحصى لكثرتها وتفننها. فنون الباطل لا تحصى، فنون الحق محصورة، قرآن وسنة ومعروف عن المنكر وكده، أما الباطل فلا تحصى فنونه، فلذلك لا مخلص منها إلا بالاقتصار على ما يعني الإنسان من مهمات الدين والدنيا. كفيك ما يعنيك من الأمور المهمة في الدين وفي الدنيا، في الدين عبادتك وصلاتك وصدقتك زكاتك أمرك بالمعروف نهيك عن المنكر، في الدنيا أكلك شربك لبسك عملك تربيتك أولادك إحسانك إلى أهلك، هذا هو الذي يعنيك في الدنيا وذاك الذي يعنيك في الآخرة في العبادة، أكثر من كده هذا كله فضول وزيادة. قالوا في هذا الجنس اللي هو جنس الكلام فيما لا طائل تحته، جنس التفريج عن النفس بالكلام في سيرة الناس. قال وفي هذا الجنس تقع كلمات يهلك بها صاحبها وهو محتقر لها، فقد قال بلال بن الحارث قال رسول بلال بن الحارث صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، كلمة يرضى الله تبارك عنها، كلمة حلوة كلمة طيبة، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، ما يخطرش على باله أنه لها أثر، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. كلمة يقولها ويقصد بها خيرا لكن معتبرها كلمة بسيطة، كلمة لا تؤدي إلى كبير منفعة، كلمة نفعت الراجل أو الست اللي قالها في دية وخلاص مشت هو نسيها، لكن الملائكة الذين عند رب العالمين لا ينسون ويكتبون ثوابه فيها إلى يوم القيامة، حتى إذا وصل إلى يوم القيامة فوجئ بأن عنده هذا الثواب العظيم يقول يا ربي من أين هذا، فيقال له من الكلمة التي قلتها يوم كذا لفلان وهو نساها. طيب وإن الرجل المضاد بقى المقابل العكس، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، كلمة تغضب رب العالمين، ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. بيفضل الذنب يتراكم وعقوبته تزيد إلى يوم القيامة. طيب ماذا نفعل فيما تنطق به ألسنتنا وليس في بالنا أنه مما يحصى ويكتب، وماذا نفعل فيما سبق به اللسان أو غلب به القول أو وهم به الظن فقلنا نظن أنه صحيح أو أنه ماذا نفعل فيها؟ نكثر من الاستغفار لأن الله تبارك وتعالى يحب أن يستغفره الناس، استغفروني هذا أمر علينا أن نستغفر رب العالمين، وكثرة الاستغفار تمحو الذنوب، والعبد إذا ارتكب سيئة من السيئات فذكر الله واستغفر محاها رب العالمين عنه. طيب نحن لا نستطيع أن نحصي سيئاتنا، سيئاتنا كثيرة جدا لا نستطيع إحصاءها، العاش زي فوق 70 لا يستطيع إحصاء هذه الذنوب اللي ارتكبها، بلاش في 70 سنة في 60 سنة مليون مفاهيم، ماذا يفعل؟ هذا يكثر من الاستغفار، يكثر من الصدقة، يكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمسك لسانه بعد أن بلغ هذه السن العالية عن فضول الكلام وعما لا طائل تحته، يكثر الصمت للتأمل في عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه وللرجاء والرغبة في الجنة في آخرته، هذا ما ينبغي أن يفعله الإنسان ليمحو ما جاء على لسانه من هفوات وهنات وسيئات لا يقصدها مما لا يلقي له بالا. وكان علقمة هذا تابعي كبير أيضا كان يقول كم من كلام كان عنده كلام كتير عايز يقوله منعني أن أقوله حديث بلال بن الحارث، كل ما يجي يتكلم يفتكر حديث بلال بن الحارث ده، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ولا يظن أن تبلغ ما بلغت فيزيد بها ثوابه، والتانية من سخط الله لا يلقي لها بالا فهو يقول شرفني دي من الرضوان ولا من السخط، أحسن أسكت. فكلما أراد أن يتكلم ذكر حديث بلال بن الحارث وأمسك عن الكلام خشية أن يكون الكلام مما يغضب الله سبحانه وتعالى. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فهنا وعيد شديد، انتبه لكلامك لأنه قد تهوي في النار 70 خريفا بكلمة لا تلقي لها بالا. وفي الموطأ عن أبي هريرة أنه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة. هذا في معنى حديث بلال بن الحارث، لكنه في الموطأ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الغزالي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما حقيقة ما سنقرأه الآن فهو موقوف على ابن مسعود أو مرسل عن قتادة، لكنه لم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق يصح، إنما الإمام الغزالي بيتساهل كما تعلمون في هذه الأحاديث، وقال عن نفسه: وكانت بضاعتي في علم الحديث مزجاة. مزجاة يعني بضاعة تافهة مش قوية. الحديث الموقوف على ابن مسعود أو المرسل عن قتادة: أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل، أكثرهم خوضا فيما لا يعني، فيما لا يهم، فيما هو كذب، فيما هو غيبة، فيما هو نميمة، فيما هو ذكر للناس بالسوء، دول أكثرهم، دول أعظمهم خطايا يوم القيامة. طيب، قال الإمام الغزالي: ده له أصل. أصله فين؟ أصله قول الله تعالى: وكنا نخوض مع الخائضين، وقوله تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. لو فضلتوا قاعدين معهم وبكلموا كلام فارغ ده بقيتوا زيهم. فهذا أصل الرواية الواردة عن قتادة أو عن ابن مسعود. وقال سلمان، هذا سلمان الفارسي: أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما في معصية الله عز وجل. كل ما زاد كلامك في المعاصي، كل ما زاد كلامك في الباطل، كل ما زاد كلامك فيما لا طائل تحته، كل ما كان ذنوبك يوم القيامة كثير. ولذلك الحديث الصحيح اللي مر معنا المرة اللي فاتت: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ لما قال له: أمسك عليك لسانك، فمعاذ اتخض، قال له: أو نحاسب بما تنطق به ألسنتنا يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الكلمة اللي العرب متعودة تقولها عشان المبالغة في الإنكار على المقول له، قال له: ثكلتك أمك يا معاذ، مش بيدعو عليه بالموت، بيبالغ في الإنكار عليه، ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فسلمان قال: أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما في معصية الله. ويروى عن ابن سيرين، هذا أيضا تابعي له مراسيل حسنة، قال ابن سيرين: كان رجل من الأنصار يمر بمجلس لهم، بمجلس للأنصار، واحد من الأنصار بيعدي على مجلس قاعدين فيه بعض الأنصار، فيقول لهم: توضأوا، ومعدي عليهم قاعدين ما بيعملوش حاجة، في شوية صلاة ولا حاجة، فيقول لهم: توضأوا، فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. بعض اللي بتقولوه شر مما يوجب الوضوء، فروحوا توضأوا لعلكم تتطهرون من ذنوب اللسان. وما بيعملوش حاجة. هذا من شديد الإنكار عليهم، كأنه يقول لهم: لقد أحدثتم في هذا الموضع حدثا يوجب التطهر، فروحوا تطهروا، توضأوا، فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. قال الإمام الغزالي رحمه الله: فهذا هو الخوض في الباطل، وهو وراء ما سيأتي من الغيبة والنميمة والفحش وغيره، بل هو الخوض في ذكر محظورات سبق وجودها. ايه الحكايه دي؟ الخوض في الباطل ده ان تتكلم عاده عن جريمه وقعت، عن فعل ماضي، عن حاجه ارتكبها الناس، بل هو خوض في ذكر محظورات، يعني جرائم او ممنوعات او معاصي سبق وجودها او تدبر للتوصل اليها. هو بيتجسس: ايه يا جماعه الحكايه؟ ده انا شفت فلان واقف مع فلان. لا يا سيدي، اصل ده بيبيع عمله. ايه؟ بيتاجر في العمله؟ بيتاجر في العمله وبيبيع بسعر كويس. وده ما... طب ايه اللي خليه ما هو اصله بيبيع له فلان بتاع المخدرات. يا نهار اسود، وبيعرف المخدرات؟ لا، وكمان بيتعامل مع بتوع الحاجات يا خبر ابيض. هذا بيعمل ايه ده؟ هذا يتدبر، يتخذ التدابير للوصول الى كنه الجريمه عشان يتكلم عنه. انت مالك واقف واحد تاني بيتكلم؟ ايه دخلك بالموضوع؟ وكثيرا ما يحدث انك تقف مع صديق في موقف، في فرح، في بعد الصلاة، في لقاء في الشارع، وبعدين واحد شوفك فبعد شوية يسألك او يستناك على بعد 5-6 متر، لما تخلص كلامك: يا خير، كان بيقول لك ايه يا عمر؟ وفي ايه بينك وبينه؟ فيش حاجة يا عم. انا ما امال ايه، وقفت مدة طويلة يعني، عنده مشكلة في البيت؟ يا سيدي لا، ما عندوش مشكلة في البيت ولا في الغيط. طب قول لي في ايه؟ ما أنا مش عايز أقول لك، لأنه هذا أمر بيني وبينه، هو لا يعرف الأمر اللي بيني وبينه، هو عايز يطلع أنه في مصيبة. ليه بقى؟ لأن المصيبة دي هي اللبانة التي يلوكها بلسانه وأسنانه، المصيبة دي هي القصة التي يرويها في كل مجلس. فالذي يتكلم في الباطل يخوض في أمور مضت ووقعت، إما عرفها بالصدفة وإما تدبر اتخذ التدابير لكي يصل إليها ويعرف كنهاها عشان يستعملها بعد ذلك في المجالس أو في المحاورات وما إليه. قال: ويدخل فيه أيضا الخوض في حكاية البدع والمذاهب الفاسدة. احنا قاعدين كده، لا احنا علماء عقيدة ولا احنا علماء كلام ولا احنا فقهاء، وواحد يطلع في دماغه ان يقول لنا ده المعتزلة قالوا كذا وكذا وكذا، واحنا مش فاهمين حاجة، فنرد عليه فيما لا نفهم، فيرد علينا فيما لا يعلم، وتستمر المناقشة ساعة ساعتين بين جهلة لا يعرفون شيئا من الأمر، وكل واحد فيهم يدلي بدلوه الفارغ، فيعود ملآن بذكر الناس بالباطل وبالمعاصي التي لا يعرفوا حقيقتها، ونتحاسب عليهم القيام. الثاني ما يعرفش حاجة عن المعتزلة، ما سمعش عن المعتزلة بس سمع عن الشيعة، يذم الشيعة، ودول بيعملوا ودول بيقولوا ودول بيصلوا ودول بيخلوا ودول بيعملوا، واللي قاعدين معاه لا يعرفون عن الشيعة شيئا، فيبدأوا يقولوا له طب قول كمان، فيقول كمان، ما خلاص خلص اللي يعرف، فيبتدي يفتري عليهم بقى، ما هم يعني كلا مباح، كل واحد يقول فيهم اللي يقول. وبعض الناس اللي قاعدين اللي ما يعرفوش حاجه يعز عليهم انهم يفضلوا ساكتين، هم ما يعرفوش ازاي، يقول لا ده انا شفت واحد شيعي بيعمل كذا كذا كذا، واحده شيعيه بتعمل كذا كذا كذا، انت شعرفك انها شيعيه او انه شيعي؟ ما انا اصلي كنت في لبنان، طب ما لبنان فيه سنه وفي موارنة وفي دروز، شعرفك انه شيعي؟ لا اصله كان ماشي في الضاحيه، طب ما الضاحيه سكت فيها مسيحيين. هذا كله مما لا ينبغي ان يقال. قال الإمام الغزالي: الخوض في عقائد الناس ومذاهبهم ولو كانت فاسدة مش من شغلكم. ده من شغل مين؟ من شغل العلماء، شغل العلماء في مجالس العلم حيث يعرف كل إنسان ما يقول ويفهم كل إنسان ما يقال. قال: وكل ذلك قال لا لا أضاف وحكاية ما جرى بعد الخوض في حكاية البدع والمذاهب الفاسدة، وحكاية ما جرى من قتال الصحابة على وجه يوهم الطعن في بعضهم. مش وجهي فيه طعن، مش طعن فعلا، لا وجهي يوهم الطعن. تتخيل وانت بتسمع ان هذا الرجل يطعن في معاوية رضي الله عنه، هذا الرجل يطعن في علي رضي الله عنه، هذا الرجل يطعن في ام المؤمنين عائشة رضي الله عنه. مجرد التوهم اذا قال كلاما يوهم الطعن في احد من الصحابة فهو محرم وهو باطل. قال الغزالي: وكل ذلك باطل، والخوض فيه خوض في الباطل، نسأل الله حسن العون بلطفه وكرمه. الآفة الرابعة: المراء والجدل، وذلك منهي عنه بأحاديث كثيرة، كلنا نعلم الأحاديث التي وردت في المراء، كثير منها لأن المراء محظور، وضع الناس كثيرا من الأحاديث في ذم المراء ورووا أحاديث كثيرة ضعيفة في ذم المراء، لكن المتفق عليه بين الأمة الإسلامية أن الجدال لا يأتي بخير وأن المراء لا يأتي بخير، وأن الإنسان الأفضل له أن يترك المجادلة والمراء ولو كان مع الحق، ولو كان هو الذي يعرف الحق، ولو كان الحق في جانبه، من الأفضل أن يترك المراء، لأن المراء لا يفضي إلا إلى شر. قال الزبير بن العوام لابنه: لا تجادل الناس بالقرآن فإنك لا تستطيعهم. قال له: إذا قعدت تجادل الناس بآيات القرآن الكريم هيغلبوك، لأنه في الآخر القرآن نص باللغة العربية والناس عندهم معلومات في اللغة العربية، وهم عرب طبعا ده في عصر الصحابة والتابعين، ما تجادلهمش بالقرآن، تقعد تقول لهم قال الله تعالى هيطلعوا لك تأويلات، إنما قال لهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فلان من الصحابة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. طب إيه الفرق؟ الفرق أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام بشر، الاحتمالات التي ترد عليه أقل كثيرا من الاحتمالات التي يحملها القرآن، كما قال سيدنا علي: إن هذا القرآن حمال أوجه فاحملوه على أحسن وجوهه. حمال أوجه الآية الواحدة تحتمل معاني كثير، فاحملوه على أحسن هذه المعاني. أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو السنة فهو كلام من نبي هو بشر في وقائع معينة لا يحتمل تفسيرا إلا ما جاء في هذه الواقعة وما مثلها، والرد به أقوى من الرد بالقرآن الكريم، لأن الآخرين عندهم في القرآن تفسيرات وتأويلات ليست عندك، فتضيع منك الحكاية. وفي الحديث أنه ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، كانوا هاديين، كانوا صالحين، لكن لما يضلوا ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم بالجدل الذي يوقعهم في المحظورات. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال هذا الكلام ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا في المشركين الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: آلهتنا خير أم هو؟ إحنا الأصنام بتاعتنا أحسن ولا إلهك ده اللي أنت جاي تبشر بكتابه؟ فالقرآن الكريم رد عليهم قال: ما ضربوه لك إلا جدلا، خلاص، بل هم قوم خصمون، قوم يحبون الخصام، يحبون المناقشة بالفارغ بالباطل، يحبون أن يردوا ويرد عليهم، ده حب الجدل. قال الإمام الغزالي: وما ورد في ذم المراء والجدال كثير. وحد المراء، إيه هو بقى معنى المراء؟ حد يعني تعريفه زي ما قلنا، إيه هو معنى المراء؟ وحد المراء أنه كل اعتراض على كلام الغير. المراء كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم. تقول أنت قلت كلمة كذا، أنت قصدك كذا، أنت قلت كلمة كذا ودي مش معناها كده. هو طبعا هو لا يعرف معناها، فلو واحد قام ورد عليه وقال له: أنت الظلم، كلمة الظلم دي قلتها غلط، أنت مش فاهم معناها، دي معناها كذا وكذا وكذا، ده دخل في الجدال. سيبه خليه يقول، كله محسوب هناك ومكتوب، ما تدخلش معه في حاجة، إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم. اللفظ ظاهر كلامه اللي قال، المعنى معروف معنى الكلمة كذا، هو أخطأ في استعمال الكلمة في معنى آخر. طب في قصد المتكلم بقى، ده دخلت في النية، دخلت في ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. أنت قصدك تقول كده عشان تغلطني في الكلام اللي قلته الجمعة اللي فاتت؟ يا ابني أنا مش فاكر أنت قلت الجمعة اللي فاتت. لا مش معقول، أمال إيه اللي جاب الموضوع ده تاني؟ يا أخي أنا ما كنتش قاعد معاكم الجمعة اللي فاتت أصلا، أنا كنت مسافر وأنتوا كنتوا قاعدين لوحدكم. أنت كنت مسافر؟ بس اكيد مراتك قالت لك، وانت لما جيت اكيد مراتك قالت لك، فانت بتلقح علي. فهذا قصد المتكلم، تتدخل في نيته وتنويه، يعني تجعله ناويا ما ليس بناوي، تجعله ينوي ما ليس في نيته، فتفسد ويفسد. قال: هذا حد المراء. هذا حد المراء يعني تعريفه، كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، اما بالمعنى اما باللفظ اما بالمعنى اما في قصد المتكلم. وترك المراء، طب ازاي نتركه بقى؟ ما هو عرف المراء، هنتركه ازاي؟ قال: وترك المراء بترك الانكار والاعتراض. ما تقعدش كل شويه ترد على اللي بيتكلم، تقعدش كل شويه تعترض على اللي بيتكلم. ترك المراء بترك الانكار والاعتراض، فكل كلام سمعته فان كان حقا فصدق به. واحد قال لك: انا كنت في باريس ولقيت في باريس برج طويل وعماره طويله وفيها نهر كبير الناس بتروح تمشي حواليه، تكذبوا ليه ده؟ عشان انت ما شفتش باريس؟ خلاص الكلام تصدق، ما فيش فيه حاجه. طيب إن كان حقا فصدق به، وإن كان باطلا أو كذبا لا يتعلق بأمر من أمور الدين فاسكت عنه. أنت مالك؟ أنت مالك أنت؟ واحد قال لك: القط كل الفرخة، القط كل الفرخة ولا كل البيضة ولا كل القط تاني، أنت أخلك إيه؟ خلص سيبه، وأنت عارف إن القط يمكن ياكل الفرخة، القط ممكن ياكل بيضة، ممكن ياكل كتكوت، لكن الفرخة أكبر منه، لو عملته كده برأسها هيطلع يجري. فهو قال لك كلام لا يصدق، سيبه، لا تصححه، لا تجادله، لا تماريه. المماراة مفعلة، أنا أقوله هو يقول، أنا أقوله هو يقول، عشان كده اسمه مراء فعال. فحد المراء اعتراض، كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض، ما تقعدش ترد على خلق الله كل حاجة يقوله. قال: والطعن في كلام الغير تارة يكون في لفظه بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو من جهة اللغة أو من جهة العربية. ده طبعا لما بيتكلموا بيكونوا علماء، بيتكلموا في النحو واللغة في العربية، احنا طبعا ما بنتكلمش في الكلام ده. أو من جهة النظم والترتيب، واحد قدم حاجة حقها التأخير أو أخر حاجة حقها التأديب، أو من جهة النظم والترتيب بسوء تقديم وتأخير، وذلك تارة يكون من قصور المعرفة، اللي بيتكلم نفسه مش عارف يتكلم ازاي، وتارة يكون بطغيان اللسان. واحد أوتي بلاغة لسانه ذرب، يفضل يتكلم يتكلم يتكلم، يحط كلام ورا بعضه كلام ورا بعضه مش عارف ترد عليه، ما هو ده طول اللسان هنعمل فيه ايه. ويكون تارة بطغيان اللسان، وكيفما كان، سواء كان من قصور المعرفة او من طول اللسان او طغيان اللسان، وكيفما كان فلا وجه لإظهار خلله. يعني نسكت عن خلل الأرض ما دام الامر ليس فيه امر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا طاعة ولا معصية، اسكت سيبه، انت خسران ايه. قالوا أما في المعنى فبأن يقول له ليس كما تقول، وأخطأت في كذا، وأخطأت من وجه كذا، وهذا كله مما ينبغي تركه والسكوت عنه. وأما في قصده فأن تقول له هذا كان حق، بس أنت أصدت كذا اللي كنا بنقوله في الأول، فأصدت ترد علي، تمالك يا عم قصده ده في النية، كمان هذا غير جائز. قال وأما المجادلة فعبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل. رسول المجادلة كده، أنا فاكر المجادلة كلام بس، لا كلام بس والمراء، إنما المجادلة ده أنت قاصد تفحمه، يعني تسكته تخليه كأن في فمه فحما لا يستطيع أن ينطق، وتعجيزه تعجزه عن الكلام، وتنقيصه إظهار نقصه، نقص عقله ونقص بيانه ونقص معرفته، وتنقيصه بالقدح في كلامه يعني بذم كلامه وانتقاصه، ونسبته إلى القصور والجهل فيه. ده أنت بالإفحام قاصد تضيع كل الكلام اللي قاله الرجل وطلعه ما يسويش حاجة. قال وآية ذلك أن يكون تنبيهه للحق من جهة أخرى مكروها عند المجادل، مش مكروها عندك ولا مكروها عند بقية الناس، مكروها عنده هو، سيبه خلاص، هو بيكره تنبيه للحق، سيبه ما تردش عليه، بل يحب أن يكون هو المظهر له خطأه ليبين به فضل نفسه ونقص صاحبه. حضرة الأخ المجادل ده عايز يوريله أنه عنده نقص، عايز يوريله أنه جاهل. ولا نجاة من هذا إلا بالسكوت عن كل ما لا يأثم به لو سكت عنه. مفيش نجاة من الجدال والمراء إلا بالسكوت عن كل ما لا يأثم به الإنسان إذا سكت عنه. نكتفي بهذه القراءة هذه الليلة، ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة. فسبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.